السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث جديد من أحاديث الأربعين العقدية، الحديث الثلاثون. حديث الثلاثون، نثر الجمان بفوائد حديث إنهما ليعذبان. الجمان هو اللؤلؤ. نثر الجمان بفوائد حديث إنهما ليعذبان. حينما نسمع هذه الكلمة يعني الذهن ينطلق مباشرة إلى حديث الرجلين اللذين عذبا وأخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية: وإنه لكبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستنثر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال ابن عباس: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة خضراء فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. المعنى العام للحديث أن هذا أمر مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه وقف على أمر غيبي، وهو أنه سمع عذاب هذين الرجلين، وهذا أمر على خصوصية لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل بذلك أن سلم أعلمه الله أصوات جميع المعذبين، ولكن هذه واقعة، مرة فسمع هذين الرجلين. وفي حديث آخر أيضا سمع سلم أصوات المعذبين من اليهود إلى غير ذلك. فلما سئل أن سلم قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. والمعنى أن هذين الرجلين كان بإمكانهما أن يترفعا عن هذا الأمر، يعني أمر تركه ليس بالعسير، تركه ليس عسيرا على النفس، ولكن هو التهاون. والمرء، وهذه قاعدة مهمة، من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. نشرح ولا واضح؟ أكيد طبعا واضح، صح؟ ها؟ هو إيه واضح؟ مش حاجة واضح، صح؟ ها؟ من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود، هذا في الخير وفي الشر. والمعنى العام لهذه القاعدة أن من أتى أمرا خلاف ما يوعد من حاله، سواء في الطاعة أو في المعصية، تجاوزت عاقبته سواء في الثواب أو في العقاب الحدود، يعني كان أجلا عظيما إن كان في الخير، وكان إثما عظيما إن كان في الشر. مش واضح طبعا. لو شخص أتى فعلا وأمرا خلاف ما يوعد منه، فإن كان خيرا فثوابه عظيم، وإن كان شرا فإثمه كبير. مش واضح صح؟ أكيد واضح بقى. طب أمثلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يصحف لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: شيخ زان، وعائل استكبر، وملك كذاب. ثلاثة، ثلاثة أصناف في السلم ذكرهم. الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم. لما؟ شيخ زان. هنا الشيخ الذي كبر في السن دواعي الشهوة عنده إيه؟ قلت، ها، وقد ظهر الشيب، وكما قيل في تفسير قوله تعالى: وجاءكم النذير. قالوا: إيه النذير هنا؟ قالوا: ما النذير هنا؟ الشيب. وجاءكم النذير، قال المفسرون: هو الشيب. فإنسان بلغ من الكبر عتية واشتعل منه منتظر الأخ. طيب، بنقول هذا رجل بلغ من الكبر عتية واشتعل منه الرأس شيبة، ثم يقع في الزنا ويفعل الزنا ويصر عليه، فهذا أتى خلاف الإيه؟ المعروف. فكانت عقوبته، يعني عقوبته من العذاب، ها، تجاوزت الحدود، أي زادت. وعائل مستكبر، طب أنت راجل مش لاقي تاكل، تعال على إيه؟ المعهود مثلا، وطبعا ده ليس إقرارا ولكن إخبارا، ليس هذا إقرارا ولكن إخبارا. إخبارا يعني إيه؟ يعني نخبر أن الغني قد تراه متكبرا، ليس إقرارا ولكن إيه؟ أن أخبر فعلى الواقع. وعنده مادة الإيه؟ الكبر. إيه مادة الكبر هنا؟ كان ذا مال وزخ، ليس إقرارا ولكن إيه؟ إخبارا. بس كل كلام واضح. الصنف، طب فأنت عائل مستكبر فقير، فقير وإيه؟ وخلي بالك في فرق بين الكبير الفقير المستكبر والفقير المتعفف، غني النفس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ففرق بين الأمرين طبعا. كنا بنقول ايه؟ فهذا عائل، ها، ومتكبر. ما ليست عندك مادة الكبر او اسبابه، ها، وقد هذا قد يتصور في الغني. الثالث ملك كذاب، رئيس عنده السطوة والسلطة ولكن يكذب على قومه وعلى شعبه. فالذي يكذب قد يكذب لما؟ لضعفه، خوفا أن يقع في عذاب. أو لكن أنت متسلط، لك السلطان، فلما تكذب على قومك؟ فهنا هؤلاء الثلاثة فعلوا خلاف الإيه؟ المعهود. هذا في الشر. طب في الخير، مثال الخير بقى، حديث أن سلم سبعة يظلوا في ظل يوم لا ظل إلا ظل. قال: وشاب نشأ في طاعة الله. المعهود أن الشاب عنده مادة الحياة، مادة أن يعيش الحياة بطولها وعرضها، يكون يعني متجرئا، ها، يبعد عنه التفكير في الموت أصلا. فإذا أتى المرء بخلاف المعهود، ها، وشاب نشأ في طاعة الله، لذلك في الحديث في السنة قال: إن الله لا يعجب، ها، من الشاب ليست له إيه؟ صفوة. يعجب الله جل من صفاته الفعلية، يعجب، ها، من الشاب ليست له صبوة. فهنا شاب نشأ في طاعة الله، فكان أجله عظيما أن يكون يخص في هذا الفضل العظيم، أن يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا معنى صبوة، زل يعني، وميل إلى الشهوات. فبنقول أن من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. طبعا العاقبة يعني إيه؟ العاقبة ليس معناها فقط الشر، العاقبة إما الخير، ها، وإما الشر، ها. إذا ما زلنا مع هذين الرجلين اللذين فعل أمرين بإمكانهما التحرز منهما. نعم، هذا أمر كبير عند الله، إنه من كبائر النجاسة وإفساد الناس ونشر النميمة وإفساد بين الناس، لكن بإمكان الشخص مع كون هذا الأمر عظيم عند الله ككبيرة من الكبائر، ولكن بإمكانهما التحرز منهما. ما أجبرك أحد على أن تفشي الكلام بين الناس وتنقل بين سين وصاد لإفساد الإيه؟ لإفساد ذات البين. أنت بعد ذلك مختارا، بإمكانك الاحتراز. ها؟ بخلاف مثلا شخص مثلا، ها؟ هل هذا كمان كشاب إذا زنى؟ لما يجلد البكر إذا زنى ويرجم المحصن؟ ها؟ المحصن عنده مادة الخير، مادة الحلال، فأبى إلا أن يقع فيه، فكان جزاؤه أن يكون عقابه أشد. نعود إلى الحديث. الفائدة الأولى أن هذا الحديث يثبت أصلا من أصول أهل السنة التي فارقوا فيها أهل البدع، وهي مسألة إثبات عذاب القبر. وهذا منهجه كما قال النووي مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة، وهذا أي عذاب القبر، اللهم نجينا منه ووقينا عذاب القبر وفتنة القبر، هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإنما وردت هذه المسألة التي عذاب القبر في باب العقائد، بل هو أتى ما هو يعني أشد منها، أو أنا أقصد يعني إيه، ما أتت مسائل أبعد ما تكون في الاعتقاد. ده مثلا لبس السراويل، ها، يقول للبربهاري وأن يلبس السراويل، لما؟ لأن الله هو الرافض لا يفعلون ذلك. قد تأتي مسائل أنت قد تتعجب، ها، قد تأتي مسائل مسائل الاعتقاد، ها، يقال من السنة كذا، وهذه ليست في مجال باب الاعتقاد، لما تذكر؟ لأنها صارت أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فرغم أن عذاب القبر مسألة يعني ليست ذات العلاقة الوثيقة بالاعتقاد، ولكن إنما درج علماء الاعتقاد على ذكرها في كتب السنة لأن هذه مسألة خالف فيها المعتزلة والجهمية ولم يقولوا بها، وحتى الأشاعرة كما سيأتي قالوا بها، ولكن طريقة إثبات الأشاعرة لعذاب القبر يختلف عن طريقة أهل السنة. في الأشاعرة يقولون العقل لا يمنع ذلك، فلما لم يمنع العقل ذلك وأتى الدليل الشرع قلنا به، هكذا يقولون. لما قالوا به؟ لأنهم عرضوا أدلة السمع على العقل، فالعقل إيه قال إيه؟ عطى الموافقة فقالوا به على طريقة ما هو ما أتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا منهج خلاصة منهج الأشاعرة. طيب نبدأ لذلك بقول مثلا برضو مسألة المسح على الخفين، هذه مسألة فقهية، لما درج أهل السنة على ذكرها باب الاعتقاد خلافا لمن لا يمسح الخفين هم الروافض. طيب وأمثلة كثيرة على ذلك. أدلة، أولا نبدأ بأدلة أهل السنة والجماعة على مسألة عذاب القبر. قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عليكم تستكبرون. فقوله تعالى اليوم أي في يوم الوفاء تجزون عذاب الهون. قد يقول قائل لما لا تحمل كلمة اليوم على أحكام الآخرة، إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. نقول لا، هنا الرجل ما زال في الدنيا، هذا الذي يحتضر ما زال في أحكام الدنيا، فالملائكة تخاطبه بما هو فيه. اليوم تجزون عذاب الهون أي في يوم وفاتك أنت تجزى عذاب الهون أي ذل. فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون أمر بها عذاب البرزخ الذي أوله عند القبض عند الموت. وهذا قال ابن القيم في كتاب له كتاب يسمى التفسير القيم. كيف شيء لا بأس طهور سجل. طيب فقال ابن القيم فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون أمر به عذاب البرزخ. ابن القيم فسر الآية فقال عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت. أيضا من أدلة القرآن قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تقرأ إيه بتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تدبر كده، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا يوم القيامة، هذا يوم إيه؟ يستقيم؟ لا، لما؟ ويوم تقوم الساعة، الأصل في العصر إيه؟ المغير المقول جاء أحمد أحمد، كقولي جاء أحمد وأحمد، الأولى للتأكيد والثانية مغير، الأصل في العصر إيه؟ المغيرة، أن المعطوف يغير المعطوف عليه، المعطوف يغير المعطوف عليه. فلما قال ويوم القيامة أدخل آل فرعون، إذن لما قال يوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، إذن هم لم يدخلوا أشد العذاب في القبر، عذبوا. تأمل، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن مع ذلك هم كانوا في عذاب في البرزخ، ولكن لم يكن هذا أشد العذاب، وإنما يوم القيامة يدخلون إيه؟ أشد العذاب. طيب، قال ابن كثير هذه الآية أصل، يعني أصل، يعني دليل، هذه الآية أصل كبير في الاستدلال عند أهل السنة على عذاب البرزخ في القبر. هي الفترة من بعد الموت إلى القيامة تسمى إيه؟ برزخ. إيه الدليل؟ الله المستعان. ومن ورائهم صحب برزخ الى يوم البعث، اسماء حياه البرزخ من هذه الايه. طيب، قال ابن كثير هذه الايه آية فرعون أصل كبير في الاستدلال عند أهل السنة على عذاب البرزخ في القبر. الآية الثالثة، قال تبارك وتعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، سورة نوح. فهنا العطف بالفاء، عطف بالفاء، دل على أن دخولهم النار كان عقيب الإغراق وقبل يوم القيامة. مما خطيئاتهم إيه؟ أغرقوا فأدخلوا. إذن الذي جاء بعد الإغراق مباشرة فأدخلوا، ها قالوا الفاء تفيد الإيه؟ التعقيب مع السرعة. التعقيب مع السرعة، خلاف لما أقول جاء أحمد ثم محمد قد يكون بينهما ساعات. جاء أحمد فمحمد لما فيه دخل ثم دخل الآخر في إثره مباشرة. كلام ده ايه دليلك طبعا يا شيخ؟ لما نقول اللغة العربية هي في ذاتها دليل. هذا بإيه؟ ها، ما الذي أعلى كعب الشافعي في اللغة؟ تعرف؟ في اللغة متروك، خلاص ما أمر محصول في اللغة. جلس ترك أهله وجلس في البادية لسنوات. ها، لما كان عهد العرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون بالرقى والصغار الى الباديه، باصل اللغه لغه العرب، ها كان احدهم يعني تتعجب والله العظيم، يعني تخيل عنتره طعن ومات، ضربوا رجل يسمى ابو سلمى هو مطعون، قال ابيات شعر كده ها حوالي 10 أبيات، سجد إيه وقفي إيه وهو مطعون وبيحتضر، والله العظيم أمور عجيب. نظمها أم نقلها؟ نظمها أنا لا أعلم، جزاك الله خير. فقعد يقول عن طرف وتمر جاد أغض الطرف عن جارتي ويعبل وعمال يقول في أبيات راجل مطعون. خد بالك، الله المستعان. نرجع فنقول ايه؟ ها، مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا، فالفاء التعقيب مع السرعه. اما الاحاديث، طبعا الايات القرانيه قد ياتي من يتاول ويقول القران حمال، وهذه الايه كلها استنباطات، ان المعتزله لما يتكلموا في نفي عذاب القبر لا ياتون بادله من التوراه والانجيل. لا تحسبن ان المبتدع هذا يهذي، وإنما يأتي بأدلة فلا يقف أمامه إلا طالب العلم. حتى الغلاة من أهل الباطل، حتى الغلاة من أهل الباطل حينما يتكلمون فيتكلمون بأدلة. نعم هي أدلة وسيلات ضعيفة جدا من الضعف المكان، ولكن لا يقف أمامها إلا طالب. نقول الأحاديث الواردة، لأن الأدلة القرآن ربما متأول عند المخالفين، فنأتيهم بالأدلة من السنة وأحاديث إثبات عذاب القبر في السنة، أحاديث متواترة، أحاديث متواترة نص على تواترها أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم والطحاوي وابن عبد البر وابن المناقب، والكتاني له كتاب اسمه نظم المتناسف المتواتر، نظم المتناسب من الحديث المتواتر، نص أيضا على أن أحاديث عذاب القبر أحاديث متواترة. وسمى عدد الصحابة من رواية أحاديث عذاب القبر فبلغوا أو عد 49 صحابيا. الكتاني نص على عدد الصحابة الذين نقلوا ورووا أحاديث عذاب القبر فعد 32 ونفسا، وغيره عد 49 نفسا من الصحابة. وأصحاب الصحيح والمصنفات كانوا يبوبون في كتبهم باب ما جاء في عذاب القبر كما فعل مسلم والبخاري. وابن عبد البر يقول أن حديث إثبات عذاب القبر لا يحوط بها كتاب، يعني من كثرتها وكثرة الرواة والطرق والزيادات. نبدأ بحديث البراء، حديث طويل، حديث شيخين، حديث البراء بن عازب أن سلم قرأ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية، قال نزلت في عذاب القبر. في زيادة عند هذه الصحيح، في زيادة عند مسلم وعند النسائي أن الرجل في القبر يقال له من ربك؟ يقول ربي الله، اللهم ثبتنا رب القول الثابت ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين دين محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلى آخر الآية. وفي حديث عائشة دخلت قالت عائشة دخلت علي عجوزان من عجائز اليهود فقالت لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. يبقى إذن دي من شريعة اليهود يعلمون ذلك، كما أن من شريعتهم إثبات الصفات لله. لما دخل يهودي حضر فقال يا محمد ويا أبا القاسم إن الله يضع الجبال على إصبع والثرى على إصبع والأراضين على إصبع والخلق على إصبع فيهزهن هزا ويقول أنا الملك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إيه تصديقا وتعجبا. يأتي المخالف يقول لا ضحك إنكارا. ابن مسعود الراوي يقول ضحك النبي تصديقا وتعجبا. لا يقول، لا يقول هي زيادة صحيحة لكن تصديقا ليست على ظاهرها، وتعجبا أي تعجبا من جرأة اليهودية على سلم. فحديث عائشة قالت سلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله. جرأة اليهودية على إنه بيقولوا لا ده هو إيه بيتعجب من اليهودي بيتجرأ على صفات الله. طبعا كلام باطل. نعم لا أنكر عليه سلم كما ذكرنا من انتقم من نفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فكيف إذا كان يعني الرجل يتكلم بالباطل؟ لا أنكر عليه. نعود فنقول عائشة تقول دخلت علي عجوزان من عجائز اليهود فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما. عائشة لم تكن تعلم، وكان من أمور خفت على عائشة في العقيدة لما قالت نسلم أو يعلم الله ما في صدورنا، لما مشت وراءه عند المقابر فقال أين ذهبتي؟ قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللي علمه الإيه الخبير. قالت أو يعلم الله ما في صدورنا؟ في بعض الرواة قالوا أنها قالت ذلك أي إقرارا، بمعنى يعلم الله ما يسمع. وفي رواة قالوا لا، أو في رواة قالوا لا هي قالت ذلك أي وهي تسأل تستفسر. طيب قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له ما قالت اليهودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقته، إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها إلا الثقلين. قالت أي عائشة فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. إذن هنا احتمالات، إما أن سلم كان يعلم ذلك قبل ذلك وعلمت عائشة بهذا الحديث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ها بعد هذا الحديث بهذا الأمر فأخبره. لذلك قالت ما صلى صلاة بعد ذلك إلا وتعوذ من عذاب القبر. إذن هذا يعني أن اليهود كانت تعرف عذاب القبر، وكان هذا عندهم في التوراة، لأن هذا لا يعرف بالرأي. وفي حديث زيد بن ثابت أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني نجار على بغلة له ونحن معه سلم يركب بغلة ويسير، إذ حادت به فكادت تلقي سلم ماشي على البغلة، في البغلة إيه بجوار حائط لبني نجار في مقام القديمة للمشركين ويهود، فالبغلة إيه كإيه حادت يعني أخذت جانبا آخر من الطريق. قال البراء هذا زيد بن حتى كادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أقبر جمع قبر قبر يجمع على مقابر قبور وأقبر ها، فكادت تلقي وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. فقال صلى الله عليه وسلم مات هؤلاء؟ فقال رجل ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهي فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، لولا أن تدافنوا ها لدعوت الله أن يسمعكم ما هكذا قال صلى الله عليه وسلم ما سمعتم من عذاب القبر، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. فالشاهد من قول هنا هي أن البغلة سمعت ها السلام قال إن أصحاب القبور لا يعذبون، وإن البهائم وإيه إن البهائم تسمعهم كما ذكرنا في الحديث السابق أن البهائم تسمع عذاب المعذبين في قبورهم. لذلك يقول شيخ الإسلام ولهذا كان ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين، بيقول شيخ الإسلام ولهذا السبب أي سبب أن البهائم تسمع عذاب القبر. قال شيخ الإسلام ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت، يعني مغلت يعني أصابها داء في البطن خبرك عندها وجع في البطن، فيذهبون بدوابهم إلى قبور اليهود، وأنه كان الناس بعض سنة عند إيه الشخصين بيذكرها، فيذهبون بدوابهم إذا ما غلت عند قبور اليهود والنصارى والإسماعيلية والنصيرية، كل دول إيه برا الدائرة خلي بالك ها برا إيه ها، وسائل القرامطة من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام، فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون قبور اليهود والنصارى، والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة أزرع ميم العبيدية فضل الفاطمية. شخص يقول والجهال يظنون أنهم من ذرية إيه فاطمة، أنهم الدولة إيه العبيدية الخبيثة التي دعت أنهم من الفاطميين وأنهم من نسل فاطمة. قال والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة وأنهم من أولياء الله ومن هذا القبيل. طيب فبيقول فإن قيل إن القيل إذا سمعت عذاب القبر حصل إطلاع من الحرارة ما يذهب به بالمغل أو بالمغل، يعني بيقولون الدواب تسمع عذاب القبر فتهيج، فهذا هيجان يذهب ما في بطنها من الإيه من التعب والمرض والوجع. الشاهد تعكم كل هذا، الشاهد الشاهد ان البهائم تسمع عذاب ايه القبور. فانت مثلا اذا مرت مثلا بدابة عند سور المقابر قد ترى مثلا الخيل تنفر فتفسيره ان الله اسمعها عذاب. ولولا ان تدافنه قال سلم لدعوت الله ان يسمعكم لولا ان تدافنه لدعوت الله ان يسمعكم عذاب المقبورين. ثم قال سلم تعوذوا بالله من عذاب القبر. قول نعوذ بالله من عذاب القبر. حديث البراء حديث طويل. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني لم يوضع قبر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. بعض الإخوة يقول لك إيه استقبل الإبلة عشان الدعاء تكون قبلة. طب كان اللي جبته منين؟ ليس عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا السلام عند جلس قال جلسنا حوله يعني حوله ايه حول السلم حول القبر فيقول ادعوا لأخيكم وصول التسبيح استغفر لأخيكم وصول التسبيح فالنوع لنا ايه يسأل ما قال استغفروا ايه القبر. هم حول القبر وما قال لهم ايه يقول قبلة الدعاء الجماعي. بنقول الاصل هنا ان المرء يدعو كل انسان يدعو بنفسه. مرة سلم يقول ما دعا سلم وهم أمر سلم لم يدعو وأما الناس خلفه لم يفعل ذلك بل أمرهم وحثهم على ذلك. البعض يقول إنه علم الناس الدعاء. الأمر يعني ليس مقام ليست كيمياء يعني مش معضلة هي. اللهم اغفر الله اللهم ارحم ما إذا أريد أكثر من ذلك. قال سلوا لأخيكم طفل أخيكم وصلوا له التسبيح أكثر من ذلك. نعم سألوا له إيه استغفروا لأخيكم وصلوا له التسبيح اللهم اغفر الله اللهم ثبته. نعم لكن بقى ادخلوا من حور العين والدرجات في الجنة ويقعد ساعة يدعو كل هذا ليس من السنة. نعلمهم قولوا كذا وقولوا كذا ثم يعني حتى برضو كما ذكرت وقلت استقبلوا القبلة. الشاهد هنا قال إيه جلسنا حوله الصحابة قلنا السلام فأخبرهم فقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر قالها مرتين أو ثلاثة. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت. يبقى بتجلس تأتي الملائكة وجوه مشرقة كالشمس معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون مد البصر يعني آخر الحجرة مثلا ينتظرون من ثم يأتي ملك الموت لم يثبت اسم عزرائيل أصلا. طيب حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في سقاء قربة لها فتحة في الفم تسيل القطرة من في سقاء. قال فيأخذها فإذا أخذها لم يضعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها. يبقى الملك الموت يأخذ الروح وحوله إيه الملائكة كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل. إذن هم واحد أم جمع؟ واحد أم جمع؟ جمع. وعلى رأسهم ملك الموت ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم فهم أكثر من ملك لكن على رأسهم ملك الموت. فإذا أخذها قال سلم ما تركوها في يدي طرفة عين ما تركوا الروح في يدي ملك الموت طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموم ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجهها. من يشم هذه الرائحة هذه التي تكون قد يشمها الحاضرون من البشر وتكون كرامة لهذا الميت. طيب قد قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة أو ما هذه ما هذا الروح الطيب يقولون فلان ابن فلان اسمك ايه خالد ايه خالد روح خالد عبد الله يقول فلان ابن فلان المرء يدعى باسم أبيه، لم يرد في حديث ولا حتى ضعيف أنه يدعى باسم أمه، يعني في أعلى. هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه روح فلان ابن فلان. طيب، لكن قال إن واحد يدعى باسم أمه ده ما وردش. قال فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمونها بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، يعني يطلبوا أن يفتح لهم، فيفتح لهم فيشيعه من في كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، يعني بيوصلوا. شوف التكريم، ها، تكريم ملائكة لهذه النفس الطيبة المؤمنة في كل سماء من السماء من السماوات، يشيعه أهل السماء إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة. يقول الله جل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، إن كتاب الأبرار في عليين، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طرق أخرى. لما تعود إلى الأرض؟ السؤال بقى، مش في سؤال، في ملك منكر ونكير. فتعاد روحه في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك. في رواية في السنن، فهذا حديث صحيح، أنه حينما يجلس السؤال يقول دعوني أصلي، هو كل شغله في الصلاة عايز يصلي، يرى الشمس وكأنها كده تغرب فيقول دعوني أصلي، فيقول أنك ستفعل. وهذا دليل على أن الذي يصلي في القبر ليس فقط الملائكة، آسف، ليس فقط الرسل، لأن موسى سلم رأى يصلي في القبر، فليس هذا خاصا بالنبيين والمرسلين. ورأى في الحديث قال دعوني أصلي فيقول أنك ستفعل. ده يدل على إيه؟ أن المؤمن إذا عاش على شيء مات عليه، وكان ذهنه مشغولا بالإيه؟ الصلاة، حتى هو شاف الملكين ويرى الملكين ورحمة السؤال، مع ذلك قلبه معلق بالصلاة، دعوني أصلي يقول أنك ستفعل. وهذا أيضا يدل على أنه بعد السؤال يصلي. طيب، فيسأل عن دينه وعن إسلامه وعن دينه وعن ربي وعن رسوله، يقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقته، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، ففشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها تصيبها ويفصح في قبره مدة، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أنا هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيب الخير، فوجهك الوجه يجيب الخير. يقول أنا عملك الصالح. يبقى حياته كلها تلخص في هذا المشهد، حياتك من صيام، من قيام عملت وترك عليه إن شاء الله ما عملش حاجة. طيب، من قيام، من صلاة، من صوم، عملك الصالح يلخص في هذا المشهد. تأتيك البشارة على صورة رجل طيب ريح حسن الوجه والواجهة، يقول أنا عملك الصالح. عندها يقول الرجل إيه بقى؟ رب يقم الساعة. ما خلاص هو كده إيه؟ يشتاق بقى إلى إيه؟ إلى مثل هذا الأمر، يقول يا رب أقم الساعة. حتى أرجع إلى أهلي ومالي، حتى أرجع إلى أهلي. نأتي إلى الآخر، وإن العبد الكافر. لاحظ أن الحديث لم يذكر ما بين المؤمن الذي له درجات العلى وله ما ذكرنا، وبين الكافر درجة، إنما الحديث نص على من؟ على المؤمن وما له من الفتوحات والأنوار، ونص على الكافر. ما بينهما كل مرن بما كل نفس بما كسبت ايه؟ بما كسبت رهينة. وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا وقال على الاخره نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه، الله المستعان، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أي عاقبة أمرك إلى السخط من الله والغضب. قال فتفرقوا في جسدي، يعني الروح مش هتطلع، تقعد بقى إيه، تتفرق في الجسد. فتفرقوا في جسده فينتزعوها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني حديدة كده لها أشواك تنزع من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. أنتن رائحة لجيفة تركت لأيام، هذا أسوأ منها بمراحل. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ الملائكة إلا قالوا ما هذه روح الخبيث، يقول هذا فلان ابن فلان جرجس ابن حنبل بأقبح أسمائه، مش أقبح من كده، قسطنطين ابن زفتي، الله مستعان. فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به الأسماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تكون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قيل الجمل هو الحبل الوثيق، أن له أن يدخل في سم الخياط، وقيل هو الجمل على حقيقته. طيب والرجح الأول، قال فتعاد روحه إلى جسدي وفي ملكان فيجلساني فيقول من ربك، فيقول ها لا أدري، ما دينك، ها لا أدري، ما الرجل الذي بعث فيكم، يقول ها لا أدري، فينادي منادي من السماء أن كذب، ففرش له من النار، وافتح له بابا من النار، فيأتي من حرها سمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف الله. فرق بين ضيق قبر على الكافر وبين ضيق قبر على المؤمن. ها قال سلم إن القبر له ضاقة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد نوعان. فرق بين أم حنون تضم ولدها الذي رعته بعد سنوات، ها فهي وإن شدت عليه ولكن يكون هذا محبة له ولا يشعر بألم، بل يزداد حبا وسعادة وفرحا. وبين الكافر الذي يختلف عليه، الذي ينضم عليه القبر وجدال القبر حتى تختلف أضلاعه وتتكسر تتهشم عياذا بالله. نعم، لأن هذا عذاب. والمؤمن إن كان صادق الوعد الله جل وعلا ينجيه من عذاب القبر. فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت يا أسبا، يعني يقول فرش له فراش من النار، وفتح له بابا من النار، فيأتي من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. تخيل أسوأ صورة ممكن تشوفها لشخص نتن الريح سيء الصورة والسيرة والصورة، فيأتي فيقول أبشر بالذي يسوءك، أبشر تصنب في خير، على فكرة تصنب في الشر، أبشر بالذي يسوءك. فيقول هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت، فيقول قال فمن أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر، قال أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، وعارف بقى وعارف إن كان في أمر سيء فالذي يأتي إيه أسوأ منه. كان مرة ابن حجر على رجل يهودي، رجل يهودي يعمل في الزيت والحرارة في الزيت، وابن حجر قد يقضى على موكب له يعني عظيم، فقال يهودي قال رسولكم ونبيكم أن الدنيا سجن المؤمن صح وجنة الكافر، فكيف ذلك وأنا تقول أن تقول عني أنني كافر وأنا في هذا الأمر وأنت مؤمن تعيش في هذا؟ فأجاب عليه جوابا جعله مسلم، قال أما أنا أي ابن حجر فما أنا فيه بالنسبة لما أقول إليه فهذا كسجن لي، وأما أنت على سوء الذي أنت فيه من عمل حار وزي فبالنسبة للذي سوف تقول إليه هذا بالنسبة لك إيه جنة. فأسلم الرجل، يعني المؤمن وإن كان ينعم في ثيابه في طعامه، فهذا النعيم الذي في الدنيا بالنسبة للأمور الآخرة ونعيم الآخرة هذا سجن. وأما الكافر وإن كان يعني فيه ما فيه من الضيق وضيق العيش، فبالنسبة للآخرة هذا جنة له، لأن العذاب الآخرة عياذا بالله نار الدنيا هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة. نعود فنقول وأيضا ثبت عن الصحابة سعيد المسيب قال صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة فسمعت يقول اللهم أعيذه من عذاب القبر، اللهم أعيذه من عذاب القبر. الإجماع، إذن بعد أدلة الكتاب والسنة الإجماع نقله أبو العباس بن تيمية قال مذهب سائر المسلمين إثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى قيام الساعة، قال هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، قال وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. وأيضا نقل هذا الإجماع أبو الحسن الأشعري قال وهو يذكر ما خالف فيه المعتزلة والقدرية أهل السنة، قال وجحدوا أي المعتزلة عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم معذبون، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا نقل الإجماع ابن بطة والأصبهاني المنقب بقوام السنة والطحاوي وغيرهم. مسألة وفرع على عذاب القبر، هل يقع عذاب القبر على الروح أم على البدن أم عليهما؟ ابن حزم يرى أن عذاب القبر إنما يكون على الروح فقط، من منشأه إلى آخره عذاب يقع على الروح فقط إذا فارقت الروح الجسد، سواء قبر المرء أو لم يقبر كمن أكلته السباع أو حرق أو هشم فلم يوجد له أثر، كحديث الرجل الذي قال لابنه إن أنا مت فاحرقوني فاسحقوني ثم ذروني في يوم ريح. فابن حزم يقول أن العذاب هذا يكون على الروح فقط، فقبر المرء أو لم يقبر فالعذاب يكون على الروح فقط، وأن الروح لا تعاد إلى البدن عند السؤال. قالوا أن السؤال يكون على الروح فقط، هذا يراه ابن حزم. والراجح طبعا قبل أن نقول الراجح أن مما استدل به على قولي هذا أن الله يقول، ابن حزم يرى أن الروح إذا خرجت عند الموت لا تعود للبدن مرة أخرى عند السؤال، إنما تسأل دون أن تعود إلى البدن، والعذاب أو النعيم يكون على الروح فقط دون الإيه؟ دون البدن. بما استدل بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فقال لو كانت الروح ترد إلى الجسد في القبر للزم من ذلك أن المرء سيموت ثلاث مرات ويحيى ثلاث مرات، والقرآن ذكر أنهما موتتان وحياتان. فإن قيل لابن حزم وحديث البراء الطويل الذي ذكرناه في حال المؤمن وحال الكافر، ذهب ابن حزم إلى تضعيف حديث البراء رغم أنه في الصحيحين، ويجاب ذلك أن يقال أما الذي عليه السنة والجماعة أن عذاب القبر يكون طارة على الروح ويكون طارة على البدن، والذي وطارة عليهما، والذي عليه السنة أيضا أن الروح تعود إلى البدن في القبر، وأن السؤال يكون للروح وهي متلبسة بالجسد. وأما الآية التي ذكرها ابن حزم فقد رد عليها ابن رجب فقال وهذا ضعيف جدا، أي استدلال بالآية ضعيف جدا، فإن حياة البرزخ ليست حياة تامة مستقلة كحياة للدنيا. يعني ابن رجب يقول أن كون الروح ترجع إلى البدن لفترة فهذه لا تسمى حياة، مش فاهمين صح؟ ابن حزم قال إيه؟ ابن حزم قال لو الروح هترجع للبدن أثناء القبر يبقى كده فيه ثلاث مرات للحياة، كل ثلاث مرات كل ثلاث مرات عند ابن حزم، الحياة الأولى التي نحن فيها الآن، والحياة في القبر، والحياة في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب وما افتقر إليه وقال كده كم مرة؟ ثلاث حياة، ثلاث مرات يبقى كده خلفت الآية. فابن رجب قال إيه؟ قال ليس أمر هكذا، قال أن هما حياتان، حياة الأولى في الدنيا والحياة في الإيه؟ وإن الأخرى هي الحيوان الحياة الحقيقية. أما الذي يقع في القبر. قال ابن رجب ليست هذه حياة تامة مستقلة لا تسمى حياة، بل هي عادت إلى الروح إلى الجسد لفترة لغرض ثم خرجت منه. نقرأ نص كلامي. قال الحياة في البرزخ ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكحياة الآخرة، وإنما هي نوع اتصال، نوع اتصال للروح في البدن، بحيث يحصل له بذلك الشعور، شعور البدن وإحساس بالنعيم أو العذاب، وليست حياة تامة حتى يكون انفصال الروح موتا تاما. وإنما قال هو شبيه بانفصال الروح النائم ورجوعه إليه. يعني بيقول بيعطي مثل تقريبي أن وصول الروح للبدن في القبر أشبه بما يراه النائم من حركة أو مشهد أو ما شابه ذلك. وهذا يسمى موتا ويسمى حياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد أن بعد ما أماتنا وإليه نشور. إذن الذي عليه السنة والجماعة من قاله كل عباس بن تيمية وغيره أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو في عذاب، وأن ذلك يحصل للروح والبدن، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل البدن أحيانا فيحصل معها النعيم والعذاب. يا جماعة عذاب القبر الأصل فيه أنه أمر غيبي، وأول مراقب المؤمنين ها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. في الأول الأمر ليست مسألة معادلة رياضية 2-2-4، هي أمور غيبية نؤمن بها في الجملة. متى تعود الروح للبدن؟ متى تغادره؟ كيف العذاب؟ كيف النعيم؟ كيف دي؟ لا نعلمها. إنما الذي نحن على علم به ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن في نعيم وفي عذاب، أحيانا يكون على الروح فقط، أحيانا يقع على الروح مع البدن، لكن متى تغادر البدن؟ متى تعود إليه؟ متى وكم يعذب؟ إلى أي فترة يعذب؟ هذه أمور الأصل فيها نحن نعلمها إجمالا دون أن يكون فيها تفصيل. لكن الذي ثبت كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يكون على الروح ويكون على البدن، وهذا دلت عليه السنة. حديث أنس أن سلم قال أن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرأ نعاليهم، قال وأما في آخر حديث قالوا أما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلي. من يليه يعني كل الأعراض الأرض إلا الجن والإنس يضرب بمطرقة بمطرقة يضرب بمطرقة ما بين أذنيه، تأخذ القافة كده من الخلف فيصيح صيحة. يعني يصيح صيحة؟ إذن هنا في روح وفي بدن، وشعر بالإيه؟ بالعذاب، وهذا مبدأ العذاب، هذا مقدم العذاب الذي يكون في القبر عياذا بالله. تفضل. ما يتنفر عند سماع ذلك، وهذا العذاب أيضا ليس متواصلا. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب ومعظم هذه المناطق لا يكون فيها بهائم، إنما تمر مرورا كما في حديث البغلة التي مر بها السلم فحادت. وفي الأغلب أماكن المقابل لا يكون فيها بهائم يعني كن... نعم إذا مرت نعم نعم قبلك منطقة فيها قبور، وقد تكون قبور قديمة وانتهى عذاب أهلها، كانوا أهل التوحيد مثلا وعذبوا لفترة. طيب أما الكافر فكما أن عذابه يكون مخلدا في النار في الآخرة فكذلك على ذلك، فالظاهر أيضا في عذاب القبر أنه لا ينتهي عذابه. ها الدليل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، فدل أن عذابهم إلى يوم قيام الساعة. أيضا مما يدل على أن العذاب يكون على الروح والبدن بعد حديث يضرب بمطرقة، أيضا عندنا حديث البراء قال إن الكافر فذكر الحديث قال وتعاد إليه روحه وتعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان ثم ذكر فيه، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة الحديث الصحيح من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فاضربه بها. قال له رجل إيه هو ليه أبكم أعمى أبكم حتى لا تأخذ رحمه؟ أحسن، حتى ملائكة ملائكة العذاب ها لا يسمعون أصوات المعذبين ولا يرونهم. لما؟ لأن الذي يعذب قد تأخذه شفقة بمن يعذبه حينما يرى ويسمع صوته. إن كنا نرى من بني آدم من والله حتى يسمع ويضرب ويعذب الناس ولا يصل حتى يموت بين أيديهم. إذن قال ابن عباس، قال ابن عباس بن تيمية فقد صلح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف الأضلاع، وهذا بين بين يعني واضح البيان في أن العذاب على الروح والبدن مجتمع كما ذكرنا. هذه أمور مجملة لا نعلم أشياء كثيرة من تفاصيلها، لكن الثابت أن العذاب يقع على البدن مع الروح، وقد يقع على الروح بدن الروح فقط بعد تحلل الجسد. ها يعني كل انسان يبلى الا عجب الذنب، هذا الذي اقرب من السلسله. باب في المخالفين لاهل السنه في عذاب القبر، هذا ان شاء الله نرجعه المره القادمه. اي سؤال تفضل. تفضل. هل في ناس صلى الله عليه وسلم في الجنه وفي النار؟